وبركاتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى سلسلة الإيمان باليوم الآخر، وهذا هو درسنا الثاني بعد 30 في هذه السلسلة المباركة. آخر ما تكلمنا عنه وفيه لو تذكرون علامات الساعة الكبرى، وتعرفون أن الساعة آتية لا ريب فيها، وتحقق العشرات من أشراطها، ووقعت العشرات من علاماتها وأماراتها. وللساعة كما تعرف علامات صغرى وعلامات كبرى، متى ستقع بالضبط الله أعلم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. الله وحده هو الذي يعلم متى تقع. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، فما يعلم أي أحد ولو كان من الملائكة ولو كان من الرسل بوقت قيام الساعة. جبريل عليه السلام سأل النبي فقال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما يعرف إلا الأشراط العلامات الأمارات. وقد فرغنا بحول الله وقوته من الحديث عن علامات الساعة الصغرى، وتكلمنا عن بعض علامات الساعة الكبرى الضخمة كالمسيح الدجال وكخروج يأجوج ومأجوج، وبقيت بقية من علامات الساعة الكبرى نسأل الله عز وجل أن نفرغ منها بحوله وقوته في هذه الليلة المباركة. تعرف أن للساعة 10 علامات كبرى. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال في ماذا تتذاكرون؟ قلنا نتذاكر في الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ثم قال وآخر ذلك آخر علامات الساعة الكبرى نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وفي رواية نار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس تنزل معهم حيث نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا. للساعة 10 علامات كبرى. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال رسولنا: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم موتك يعني، أو أمر العامة يعني القيامة. إما أن تموت فتصبح في أول محطة، لو صح التعبير، من محطات الدار الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة، أو تدهمك الساعة وتأتيك الآخرة القيامة. اللهم لا تجعلنا ممن تقوم عليهم الساعة، ساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق. أي نعم، إذن من أمارات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها. الأول في خلاف بين أهل العلم، هل يا ترى أول علامات الساعة الكبرى خروج الشمس من مغربها؟ أكثر العلماء يقولون نعم، لأن في حديث رواه مسلم صرح النبي فيه بهذا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة، قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، حديث لم ينسه بعد. قال: يقول إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. إلى هذا الحديث قال أول علامة خروج الشمس من مغربها أو الدابة، واللي تطلع منهم الأول التانية من ورائها بسرعة البرق. الإشكال، طيب أول علامة خروج الشمس من مغربها التي يترتب عليها أن يغلق باب التوبة ولا تقبل التوبة، أما سيدنا عيسى ينزل بعد كده ويقاتل الناس ولا يقبل منهم الجزية، ما يقبل منهم إلا الإسلام، كيف يتفق هذا مع ذاك؟ ما تجد الإمام الألباني رحمه الله وهو يعلق على الطحاوية يقول: طلوع الشمس من مغربها أول الآيات، أي نعم، لكن أول الآيات الغير مألوفة، وإن كان من قبلها الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج، يبقى هي أول الآيات الغير مألوفة، لأن الدجال بشر، يأجوج ومأجوج بشر، سيدنا عيسى بشر، إنما شمس تخرج من المغرب هذه آية سماوية لم يعرفها البشر منذ أن خلق الله الدنيا، وخروج دابة حيوان يعقل ويكلمك ويجادلك، هذه آية أرضية غير مألوفة. فبهذا الجمع جمع الإمام الألباني رحمه الله بين هذا النص وبين هذا الإشكال الذي يثير فهم الناس لهذا النص. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الآيات إذن الغير مألوفة خروج الشمس من مغربها. والحديث ثابت في الصحيحين. انت عارف الشمس كل يوم بعد الغروب وقبيل الشروق تذهب اين؟ اسمع هذا الحديث، وانت تعرف ان الشمس آية عظيمة وتتحرك مع القمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان، لو اقتربت من ارضنا شبرا واحد لتفحمنا نحترق. لو هي في مكانها بيننا وبينها ملايين السنوات الضوئية، من الناس من يصاب بضربة شمس ويموت على إثرها، فكيف لو اقتربت؟ نحترق نضمر. وهذا ما سيحدث عند قيام الساعة وجمع الشمس والقمر. إذا الشمس كورت، اللهم سلم سلم، ولو ابتعدت عنا شبرا لتجمدنا من البرد. لها فوائد كثيرة، سراج منير، فاتورة ضوء النهار بالمجان، وهل هناك أضواء تسوي عشر معشر من مليار جزء كضوء الشمس؟ مش ممكن. نور بالمجان، ما بعث الله لكم ملكا وقال اعطني فاتورة كهرباء الشمس في هذا الشهر مجانا. نعم لا تعد ولا تحصى، ضوء نور دفء. لو لم تكن هناك شمس، والامر كله بيد الله وهو الذي وضع هذه الاسباب، ولو شاء اعطى بلا اسباب، النبات يموت مش كده؟ النبات بيأكل نتيجة عملية البناء الضوئي، المطبخ بتاع النبات في الورق. ما في ضوء يموت، ما في شمس يموت، إلا النادر من النبات الليلي. أي نعم، يبقى فيها فوائد صحية. لو لم نتعرض للشمس لمتنا. الواحد فيكم لو في شقته ومغلق للشبابيك والأبواب من أسبوع، كي حتى رائحة البيت مش طيبة، افتح تقول لزوجتك البيت ريحته مكمكمة، دخلي نور الشمس. فوائد كثيرة ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. شمس وقمر لتعلموا عدد السنين والحساب، فوائد كثيرة. هذه الشمس في كل يوم عند الغروب تسكت تحت عرش الرحمن. الشمس اللي هي قد الكرة الأرضية 50 مليون مرة، يعني أرضنا في شمس الله هذه ما تساوي نقطة في محيط. الشمس قدها 50 مليون مرة. ازاي ده؟ احنا بنبص كده نلاقي الشمس قد كده قرص كرغيف الخبز؟ لا، انت تراها على هذه الصورة لانها بعيدة جدا، لكن لو اقتربت، واعيذك من ان تقترب، صل على رسول الله. هذه الشمس، اسمع هذا الحديث في الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس: اتدري اين تذهب؟ اتدري اين تذهب؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى، شوف تفسير القرآن بالسنة، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقديره من بقى العزيز الايه العليم، سورة ياسين. كل يوم تسجد تحت العرش، تسجد يا راجل الشمس بتسجد، اه يا حبيبي ما كله بيسجد، النجم والشجر يسجدان، سجود بهيئة توافق هذا المخلوق لا يعلمها الا من الا الله، كله بيسجد، العاتي الباغي المتجبر، أمة الجن والإنس اللي هم كلفوا بحمل الأمانة، غير الجن والإنس كله ماشي أحسن من الساعة، ما حدش بيقول لك لا ملك ولا سماء ولا أرض ولا زرع ولا حجر، وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون، انت ما تفهموش تعملوك ايه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. صلوا على رسول الله. يبقى الشمس عندما تخرج من المغرب فهذه اخطر علامة من علامات الساعة الكبرى. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، كل يؤمن. يعني لو خرجت بكرة شارون هيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو الله كله بكرة الشمس لو خرجت من مغربها كله هيؤمن. قال النبي فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها، ما ينفعش. التوبة لا تقبل في حالتين، عند الغرغرة وعند خروج الشمس من مغربها. شكرا خلاص. طب لماذا لا تقبل التوبة عند خروج الشمس من مغربها؟ لأن الناس ملئوا بالفزع الذي أخمد كل شهوة وأخمد كل تطلع إلى الدنيا، أيقنوا بقدوم القيامة، فالكل يقبل على الله حبا أو كرها، والله يريدك أن تأتي طواعية. ما هو عنده الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، كلفك أنت ليه؟ يريدك أن تأتي حبا طواعية، فيك شهوات تنازعك وشياطين تجذبك، تطرق هذا كله وتسلم لمن؟ لله. إنما عند الموت واحد طول عمره جموع منوع نزل به الموت، هو بيموت يا أولاد الميت ألف جنيه اللي عندي حطوا 50,000 جنيه في مسجد أبو بكر الصديق وحججوا أمكم ب10,000 جنيه، اتبرعوا ب100,000 جنيه لأطفال المرضى بالسرطان، وصية لا تنفذ خلاص. انت لسه فاكر الآن؟ ما هو فرعون وهو بيغرق قال لا إله إلا الله، فأخذ جبريل يضع يدس في فم فرعون من طين البحر ويقول له الآن انت لسه فاكر يا ضلالي. فالتوبة لا تقبل عند الغرغرة ولا تقبل عند خروج الشمس من ايه؟ من مغربها. اللهم سلم سلم يعني ايه؟ على طب لو قلنا ان خروج الشمس من مغربها اول علامة فعلا قبل الدجال وقبل كذا وكذا، ايه؟ طب وسيدنا عيسى يقاتل من اجل نشر الاسلام ازاي؟ الجواب قال أهل العلم لا تقبل توبة الكافر إذا أسلم عندما يشاهد خروج الشمس من مغربه، أو من كان كالشاهد على ذلك لا تقبل توبته ما عاش. ثم إذا امتدت الأيام ونسي الناس هذا الأمر العظيم ولا يتحدثون عنه إلا قليلا، يصبح الخبر عند الخاصة من العلماء وينقطع التواتر عنه، فمن أسلم بعده وتاب قبل منه. ده كلام الإمام القرطبي. طبعا لما الشمس تخرج من مغربها هتسمع برضو فلسفة، يعني تعرف يعني الشمس تخرج من مغربها؟ يعني نحن متعودين ان الشروق عندنا الساعة 6 صباحا مثلا، مثلا 5 صباحا شروق الشمس مثلا. طيب الساعة بقت 5 وانت بتروح شغلك الساعة 6 ومتعود تصحى 5 عشان تصلي الفجر، 5 ايه وتلاقي الدنيا ضلمة، تصلي الفجر وتخلص صلاة وتخرج تلقاها عتمة، روحت البيت فطرت وعملت كوباية شاي واتخانقت مع مراتك شوية ولسه ضلمة. ايه الموضوع؟ انا صحيت بدري النهاردة، الساعة دي بايظة فيها حاجة، شوف لنا ساعة الحائط. لا مظبوط، اتصل بالتليفون، الشيخ محمود حسن انت لسه نايم؟ لا صحيح. الساعة كم معاه؟ الساعة 7 والدنيا ضلمة، 10 والدنيا ضلمة. ايه اللي حصل؟ الناس يستمر بهم هذا الحال 3 ايام ظلام دامس مفيش نور. طبعا في فلاسفه يطلعوا لكم ساعتها بالتلفزيون، ده لو في ساعتها تلفزيون، وعلى الانترنت، ده لو في انترنت، يقول لك ياه ثوره الطبيعه. جاءنا البيان التالي، الشمس زعلانه شويه مع القمر، اتخانقوا سوا، ضربت كرسي في الكلوب مش عايزه تطلع، ثوره الطبيعه، خربوا لنا طبقه الاوزون، في كوكب المريخ اتغلب مع زحل وغلس علينا شوية. ما هو الفلاسفة فمش هنخلص منه، اي هبل فعبط يتقال للناس. طبيعتي ثورة الطبيعة، مين الطبيعة دي؟ عايزين نتعرف عليه. كل حركة وسكنة في الكون بتقدير مين؟ بتقدير الله، بتقدير الله. هيبقى ظلام دانس. شوف الصحابة همهم ايه؟ قالوا للنبي الله طب ونصلي ازاي في الوقت ده؟ همهم ايه؟ الصلاة. طب ونصلي ازاي؟ انت عارف لو حصل عندنا بكرة نعوذ بالله هيبقى همنا ايه؟ نتخانق نشتري جاز عشان نولع لمب ونجيب بطاريات عشان نولع الكشافات؟ لا، نصلي ازاي؟ قال اقدروا للصلاة قدرا. الساعات تشتغل بقى، الظهر على 12 صلوا، بقت 12 صلوا ظهر، بقت مش عارف ايه صلي كذا بقى، عارف زي مين؟ زي اخواننا اللي في الاسكيمو وفي القطب الشمالي، يعني في بلاد 6 اشهر شمس و6 اشهر ظلام. طب في الست اشهر شمس يصلوا فجر وظهر وعصر وشكرا؟ ما عندناش ليل، تسقط صلاة الليل. وفي الست اشهر ظلمة نصلي مغرب وعشاء وشكرا؟ ودي سماحة الاسلام؟ ده انت هتودي نفسك بداهية. لا، الساعة تشتغل، اقدروا لها ايه؟ قدرة. صلوا على رسول الله. قلت لك ان الجهل هيقول لك ثورة الطبيعة، انما المؤمن هيقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. آية رهيبة. طيب يا اخوانا لن تقبل التوبة من كافر، اي كافر؟ قال ابن عباس إلا من كان صغيرا في يومئذ فإنه لو أسلم بعد هذا قبلت منه. الشمس خرجت والولد لسه ما بلغش وكافر، امتد به الزمن بعد سنة بلغ، لو أسلم ربنا يقبل منه؟ أي نعم، لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم. أي نعم. يبقى خروج الشمس من مغربها وراها على طول على طول الدابة. ايه الدابة دي؟ لا دي مذكورة في القرآن، قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. تكلمهم، تكلم الناس، قرآن وسنة. أما في السنة فاسمع: أخرج ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصى موسى عليهما السلام، فتجلو وجه المؤمن بالعصا. في رواية تقول: فتسم الكافر بالعصا، لكن معايا ده نصها: فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم وترفع الأسماء. هذه زيادة أنا اللي بضيفها عشان أفسر. حتى إن أهل الخوان يجتمعون، أهل السوق، فيقولون لبعضهم: يا كافر يا مؤمن، صلوا على رسول الله. هتخرج دابة، دابة يعني حيوان هيكلم الناس. إن كنت أنت بربري هيكلمك بربري، أنت هندي هيكلمك هندي، هو تركي هيكلمه تركي، هيكلم كل الناس. هتخرج منين؟ سيدنا ابن عمر يقول: تخرج من جبل الصفا. وسيدنا ابن عمرو يقول: تخرج من جبل الصفا. وسيدنا ابو هريرة يقول: تخرج من اجياد. واجياد في مكة برضو جبل. وكل هذه احاديث ضعيفة. ستخرج ثلاث مرات. حديث ذكره ابو داود في المسند، حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدابة: لها ثلاث خرجات تخرج في أقصى البادية، أقصى جزيرة العرب، ولا يدخل ذكرها القرية. القرية دي ايه؟ مكة. ثم تكمن زمانا طويلا، ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك فيكشو ذكرها في البادية وتدخل مكة. نفس مكة يتكلموا عنه. قال رسول الله: فبينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة، اللي هو ايه؟ المسجد الحرام، إذ بها تخرج وهي ترغو. الرغاء اللي هو صوت ايه؟ الجمل. ترغو بين الركن والمقام، تنفض عن رأسها التراب، فارفض الناس عنها اشتاتا ومعا. تستجري جماعات، اللي معاه ابنه اللي معاه مراته ياخده يجري، واللي يجري لوحده هم نفسه. قال: وتثبت عصادة من المؤمنين عند الكعبة، ما يمشوش، عرفوا انهم لن يعجزوا الله. قال: فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كالكوكب الدري. يقول لك رواية بخاتم سليمان او بعصا سيدنا موسى تمسح على وجه المؤمن، يبقى زي القمر، كالكوكب الدري، وتسم الكافر على انفه، يبقى وجهه كقطعة الليل البهيم اسود سواد سواد. قال: وولت في الارض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه، عشان يبقى في السليم. إيه الله أكبر، لو شافها جاي خش بالصلاة. هو بايظ أصلا، هو أصلا بايظ، هي جاي من بعيد. أهدأ الله أكبر. حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه وتقول: يا فلان الآن تصلي؟ فتقبل عليه فتسمه في وجهه ثم تنطلق، ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأصفار، وترفع الأسماء. المؤمن يبقى وشه إيه؟ منور، والكافر أسود، الأسماء ما عادش لها لازمة. فيتنادون: يا مؤمن اقبني حقي، يا كافر بعني كذا. اللهم سلم سلم. الله، يعني الواحد يقول لابنه: لو يا ابني روح اشتري باتنين جنيه جبنه من عمك المؤمن فلان. سبحان الله العظيم، فضيحة بقى. يبقى المؤمن وضح والكافر وضح، وظهر التمايز. اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة. من أين تخرج الدابة؟ قلنا في رواية ضعيف، حتى هذا الحديث الذي ذكرته قبله فيه ضعف، لكن ذكرته من باب الأمانة العلمية. في دابة هتخرج؟ أي نعم. منين؟ حيث شاء الله. ذكرت في القرآن وفي السنة، في حديث مسلم الذي ذكرته في أول الدرس ضمن العشر آيات. الدابة دي شكلها إيه؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: هي الجساسة التي رآها تميم الداري قبيل أن يرى الدجال. فاكرين درس الدجال؟ لما سيدنا تميم الداري خد 30 وراحوا في رحلة بحرية وضاتاه ورزلوا جزيرة، وبعدين قال ايه: فوجدنا دابة اهلب. اهلب يعني ايه؟ كثيرة الشعر. قال: لا نعرف قبلها من دبرها، مش عارف لها وش من افا. خد بالك من النص، الدابة هلباء أهلب، يعني اللفظة الأولى مؤنثة والثانية مذكرة. ليه قال كده؟ ما هو مش عارف إذا كان الذكر أو إيه أو قول. وكلمته حيوان كتير الشعر، مش عارف له وجه من قفة، ويقال: من أنت؟ قال: ستقدرون على خبري، إنما اذهبوا إلى من بهذا الدير فإنه إليكم بالأشواق. قال تميم: ففرقنا منها. خافوا جريوا. قال سيدنا ابن عمرو: الدابة اللي هي ايه؟ الجساسة. طب وليه تسمي الجساسة؟ قالوا: ما كانت بتتجسس لحساب الدجال، تأتيه بالأخبار. وقال بعضهم: بل هي الجساسة لأنها تجوس في جميع الأرض، مش بقى زي الدجال ما يخشش مكة والمدينة، دي هتخش عند الكعبة، تجوس خلال ايه؟ كل أرض الله. على أي حال، رواية تانية ذكرها ابن الثعالبي وغيره، رواية ضعيفة مكذوبة، يقول لك سيدنا عبد الله بن الزبير قال: الدابة جمعها الله من خلق كل حيوان. يقول لك: وشها وش اسد، ودنها ودن فيل، وديلها مش عارف ديل ذئب، وحافرها مش عارف حافر ايه، ومناخيرها مش عارف كل حيوان خد منه حته وركبها بقى حاجه اسطوريه كده. كلام غير صحيح. راي رابع قال: لا، الدابه هي فصيل ناقه صالح عليه السلام. صلوا على رسول الله. ومش سيدنا صالح لما قومه قالوا له: أخرج لنا من هذا الجبل ناقة معها فصيل ابنها ونحن معك نؤمن بالله؟ خرجت فعلا، وكان الذي كان من قدار ابن سالف قتلها. هو قتل الناقة والفصيل ولا الناقة بس؟ الناقة بس. فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياه. فكذبوه فعقروها هي بس. طب والفصيل راح فين؟ قالوا: أخذ يجري يجري ويرغو إلى أن وصل إلى الجبل فانصدع ودخل فيه وغلق عليه. قبيل قيام الساعة يخرج وهو الدابة ويكلم الناس. كل الكلام ده ضعيف، كله لا يعول عليه. هي دابة، أي نعم، ذكرت بالقرآن. قال: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، حيوان شكله ايه؟ لونه ايه؟ الله اعلم. صلوا على رسول الله. الآية التي بعد هذا الدخان، قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إن مؤمن. سورة الدخان مش الدخان، الدخان. صلى على رسول الله. طب الدخان ده آية مضت ولا مقبلة؟ هناك خلاف بين أهل العلم. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود يقول هذه الآية مضت ووقعت في زمان النبي محمد. امتى؟ قالوا لما غدر بأصحاب النبي السبعين بعد غزوة أحد، دعا نبينا على قريش فقال: اللهم سلط على قريش سنين كسني يوسف ابن يعقوب، لما السبع الاولين القحط والجذب، فاخذ الجذب قريشا واخذ القحط قريشا، جذب وقحط، حتى اصيبوا بالجهد والجوع، وكان الانسان منهم ينظر الى السماء فيظن ان بينها وبين الارض دخان كثيف من شدة تأثير الجوع. فابن مسعود يقول وقعت في زمن النبي، غيره يقولون لا، بل هذه الآية قبيل الساعة ولم تقع، وهو دخان حقيقي. بتوع قريش في دخان حقيقي كان موجود ولا تهيأ لهم؟ تهيؤات، إنه دخان، دخان فعلا، دخان حقيقي فعلا، ما بين المشرق والمغرب يسد الأفق، يغطي سماء كل القرى الأرضية، عشان ما حدش يفطلي يقولي ما يكونش هو ده دخان قش الرز اللي قرفنا بقاله خمس سنين ده. الساعة قامت الشيخ قال دخان قش الرز، يا عم بقولك هيملأ سماء الدنيا كلها، كل البلاد، ده عندنا احنا بس. ايه؟ صلوا على رسول الله. ومش عارفين حكاية قش الرز دي، ما طول عمرهم بيحرقوا رز، لدرجة واحد بتاع كاريكاتير كتب قال يا اخوانا ده الدخنة دي مش قش ارز، هذه فسوة عفريت، اخر ما زهق. صلوا على رسول الله. المهم ابن مسعود قال هما دخانان، احدهما وقع في حياة النبي والاخر العظيم سيكون قبيل الساعة، دخان يكون على المؤمن كالزكمة، يعني ضرره على المؤمن ايه؟ شوية زكام. ويكون على الكافر كنيران تغلي يثقب مسامعه، ثم يبعث ربنا بعده ريحا من الجنوب من ناحية اليمن أطيب من المسك، لا يجدها المؤمن حتى يموت في سهولة ويسر، وتدخل على المؤمن ولو كان في قلب جبل. يبقى كل المؤمنين يموتوا بسهولة كده، ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. اللهم سلم سلم. روي عن حذيفة أنه قال: قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة دخان يملأ ما بين المشرق والمغرب، يمكث في الأرض 40 يوما. عقب الدخان قلنا إيه؟ الدخان عقبه إيه؟ ريحا لينة أطيب من المسك، يموت الناس. إزاي؟ مش هيفضل في مؤمنين إلى أن تقوم الساعة؟ طبعا. إزاي؟ اسمع المناقشة دي بين اثنين من الصحابة، أخرج مسلم رحمه الله في صحيح. مناقشة الأول بين أم المؤمنين عائشة والنبي محمد. تقول عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى. قال الناس هيرجعوا يعبدوا الأصنام تاني. فقالت عائشة: يا رسول الله، إني كنت أظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك عام يعني إلى أن تقوم الساعة. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. خد بالك، يبقى هتنتهي على إيه؟ على الكفرة. أحذر هنا كلمة شائعة عند المصريين، يقولك الدنيا ابتدت على الكفر وهتنتهي على إيه؟ الكفر. قالوا: لا يا حبيب، تنتهي على الكفرة، أي نعم موافقون، إنما ما ابتدت بالكفار يا رجل، ده ابتدت بسيدنا آدم النبي الموحد، وظل الناس 10 قرون يعني 1000 سنة من عهد آدم إلى عهد نوح عليهما السلام على التوحيد، بدايتها توحيد، وتسقط السماوات وتزلزل الأرض وتفجر البحار على الكفرة. الله أرحم من أن يفعل بأوليائه هذا. صلوا على رسول الله. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. كلام واضح. في اليمن كان في صنم اسمه ذو الخلصة بيعبد من دون الله، جاء الإسلام فقضى على الأصنام، هترجع الكرة في مستقبل الزمن ويعملوا تمثال ذو الخلصة ويعبدوه في دوس في اليمن، وتبقى الحريم بتزاحم الرجال تضطرب إليات النساء عند هذا الصنم. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عمرو رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وهم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. وفي حديث ثاني رواه مسلم، النبي قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، شيء في بني آدم واحد يجري على لسانه حتى ذكر اسم ربنا. الكفرة. حديث ابن عمرو. لما قال ابن عمرو هذا قال له عقبة بن عامر، دي مناقشة من 2 من الصحابة، ابن عمرو بيقول الساعة تقوم على مين؟ شرار الخلق. أم عقبة بن عامر قال له: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خذلهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. يبقى اليوم يقوم إيه؟ عليهم. قال ابن عمرو: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها كمس الحرير لا تترك نفسا في قلبها مثقال حبة من إيمان إلا قبضتها، ثم يبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. خد بالك، يبقى الدخان وراه الريح الطيبة، بعديه آخر حاجة نار تخرج من قعر عدن. انت عارف اليمن فيها جبال بركانية، وعدن على وجه الخصوص في اليمن تحت هذا الاسم موجودة الى الان، كل البلد عدن هذه فوق فوهة بركان. ولذلك جماعة بتوع اليمن ناجحين في زراعة البن، لأن البن زي ما اتعلمنا في الجغرافيا لا يزرع إلا في التربة البركانية. لو اتزرع هنا ما ينفعش، مش كده؟ تربة بركانية، أرضهم كده بركان خامد بارد من ألوف مؤلفة من السنين. فإذا شاء الله أن يدمر الدنيا أمره أن ينشط، وأخرج الباطن وحرك الساكن. نار رهيبة تخرج من اليمن، فوهات البراكين تكثر، واللافة السهارة دي تطرد الناس، ناس يهجوا، كله بقى ياخد فلوسه، اللي ياخد الريالات، اللي ياخد الدينارات، اللي ياخد الدراهم، يلا نهرب نبعد. ينزلوا من اليمن يروحوا مثلا مكة، وراهم الدخنة والنار. يوه، ما حتى مكة ما فيش عيش فيها، طب نروح المدينة، وراهم تقيل حيث قالوا وتذهب حيث ذهبوا، لحد ما يروحوا أرض المحشر اللي هي فين بقى إن شاء الله؟ أرض الشام، أرض المحشر والمنشر. يبقى تلموا الإنس والجن والوحوش وكل ما فيه روح ينجو بنفسه إلى هذه الأماكن الآمنة المباركة، يصلون إلى هناك وعليهم تقوم الساعة. قبل هذه اللقطة بعد الريح الطيبة وموت المؤمنين، الكفرة ينطلقون في جيش عظيم من الحبشة، يقوده قائد النبي سماه ذو السويقتين، أفحج رجلين فرشحة كده، يهدم الكعبة وينقضها حجرا حجرا ولا تبنى بعدها أبدا، ويلقى بحجارتها في البحر. أحسان ده مكة فين؟ وجدة ولا جدة فين؟ الله لا، ما في فرق. قالوا جيشه كبير جدا، تخيل الناس جيشه سيقف في صف من عند الكعبة إلى ساحل جدة ولا جدة ولا جدة، كلها أسماء صح، حجر يتهدم، ده يسلم ده وده يدل ده وده يدل ده، الضلال اللي عند البحر ارمي في البحر. الله أكبر، تهدم وتحشر هذه النار الناس إلى أرض المحشر، وهناك بينما هم في أسواقهم النبي يقول مشهد غريب أوي، واحد بياع بيبيع قماش، نشر الثوب، الثوب منصور بين البائع وليه والمشتري ولا يطويانه، على واحد بيليط حوضه بيعمل حوض ميه ما يكملوش، تأتي صيحة الفزع من السماء، صرخة مدوية من إسرافيل، الناس يدهشون، كل يتسمر في مكانه، دهشة، صيحة تخلي الطب يشيب، تخلي الحمل لو حمل في جمعة تضع من الخوف والفزع. ترى الناس ايه؟ سكارى، وما هم بسكارى. ثم تأتي الثانية نفخة الصعق، فيصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله عز وجل، تدمر الدنيا، وعلى هذا تقوم الساعة ويأتي بعدها البعث. كيف ستقوم الساعة وكيف سيكون البعث وما الذي سيجري بعد البعث؟ هذا ما سوف نفصل فيه إن شاء الله في الدرس القادم، وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وبهذه الصورة نكون قد انتهينا بحول الله وقوته من الحديث عن أمارات الساعة الصغرى والكبرى. حد عنده سؤال في اللي قلناه؟ ثلاث خصوف، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، النص هكذا بلا تفصيل. الخصف معروف انهيار ارضي، الخصف اللي هو ايه؟ انهيار ارضي، في خصوفات حصلت، ده في خصف حصل في الجزائر وخصف حصل في تركيا، خصوفات كثيرة، لكن هذه خصوفات عظيمة رهيبة. تجد قرى الارض تنشق وتبلح في المشرق وفي المغرب وفي جزيرة العرب. وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي.